يقول بسملة الإمام البخاري عند باب من اغتسل عريانا وسياق الأبواب قبله وبعده في الغسل، فلماذا بسمل؟ هذه البسملة الأثنائية هي من النساخ، تأتي مثلا في أثناء كتاب الصلاة قد يبسم المرتين أو ثلاثة، هذا من النساخ باعتبار تقسيم الأجزاء، يعني الأضبار الأضابير التي يجعلونها على مقادير الأوراق مثلا 30 ورقة 30 ورقة 30 ورقة، فيبدأون في كل مجموعة منها يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا من فعل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.